بسم الله الرحمن الرحيم. أين نحن من هؤلاء؟ أين نحن من هؤلاء؟ نحن من هؤلاء. انظروا إلى هؤلاء الصحابة، كانت أمانتهم وكان صدقهم وكان صدق نبيهم وكان صدقهم مع ربهم جعلهم يتحملون المشاعر الصحابة ويتحملون المتاعب ويقطعون في سبيل ذلك الأرحام ويتركون أهليهم وأقاربهم وأقرب الناس إليهم الصحابة يخاصمونهم من أجل الحق ومن أجل التوحيد ومن أجل هذا الدين، دين الإسلام الذي جاء لينجينا ويخرجنا من الظلمات والمهالك. أين نحن من هؤلاء؟ نحن من هؤلاء. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست بالزعم والادعاء، محبة الرسول ليست بأن تقول إني أحب النبي، إن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتباعه، محبة الله تبارك وتعالى في اتباع نبيه رسول الله. من أحبه فقد أحب الله، ومن أطاعه فقد أطاع الله. فإذا كنت تحب الله تعالى فأحب رسوله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أين نحن من هؤلاء؟ أبو هريرة رضي الله عنه ذهب إلى السوق، وجد الناس مشغولين، أبو هريرة، فقال لهم: أنتم هنا مشغولون بصفكم وميراث محمد يقسم في المسجد رسول الله، تركة محمد تقسم، اذهبوا لعلكم تنالون منها شيئا. الصحابة فذهبوا كأنما تركة حقا تقسم، ثم عادوا إليه يلتمسونه حتى أدركوه، وقال له: أتهزأ بنا؟ أين ما قلت من التركة؟ قال لهم: ماذا رأيتم في المسجد؟ قالوا: لن نرى إلا حلقا، قوم يتحلقون، هؤلاء يقرؤون القرآن، وهؤلاء يرون الحديث، وهؤلاء يتفقهون في الفقه. أبو هريرة قال: وهل ترك محمد غير هذا؟ هذه هي تركة محمد، فمن أخذ منها فقد ورث محمدا، وأخذ منها بحظ وافر. أين نحن من هؤلاء؟ نريد أن نعيد هذا التاريخ، فإذا أردتموهم فالتمسوهم في شيمهم، والتمسوهم في سلوكهم، والتمسوهم في اتباعهم لسنة نبيهم، والتمسوهم في قدوتهم تكونوا هم. كالصحابة في زهد وفي ورع، هل قوم ما لهم في الكون أشباه؟ عباد ليل إذا جن الصباح بهم، هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه. عباد ليل إذا جن الصباح بهم، هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه. هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه. هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه. هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ محمد نجيب المطيع بعنوان: أين نحن من هؤلاء؟ والله نسأل أن ينفع بهذا الإصدار كل من سمعه وعمل على نشره. والآن نستمع وإياكم إلى فضيلة الشيخ. نستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الهجرة التي نحن بصددها عندما غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأحدث الله له معجزته العظمى، فأعمى هؤلاء الأوشاب الذين تجمعوا من كل قبيلة ليضربوه ضربة رجل واحد، وتلا عليهم سورة ياسين، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بينهم إلى أن وصل إلى غار ثور، واستيقظ القوم وهم يحسبونه صلى الله عليه وسلم في فراشه، ثم تبين لهم بعد ذلك عكس ذلك، وأن الذي كان في الفراش إنما هو علي. وخاب فألهم وطاش سهبهم، وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ليس على الفراش، ولم يخلفه على الفراش، وإنما خلفه على ما هو أعظم، خلفه على الودائع. لماذا لم يخرج علي مع النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه وهو من عصبته أن يوفي له بما عنده من الأمانات والودائع، وأمهله 3 أيام يبعث فيها إلى أصحاب هذه الأمانات. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عدوهم، رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مطلبهم الذي يبتغون إهدار دمه، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجحدونه ويكذبونه ويرفضون دعوته، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مستودع أموالهم، يدعون عنده ما يخشون ضياعه، وما يخافون أن يجحد بين الناس، وما يخشون أن ينهب أو يعصب، يضعون أموالهم بين يديه. فكان عليه الصلاة والسلام عليه أن يرد هذه الودائع. كيف يردها في هذا الجو المفعم بهذه الأحقاد وهذه البغضاء؟ يعطي للرجل الذي يمسك بسيفه من أجل أن يقطع عنقه يعطيه وديعته، كيف يعطيه هذه الوديعة؟ خلف عليا رضي الله عنه لأجل أن يرد هذه الودائع كلها إلى أصحابها. ولا عجب إذا كان قد سموه عليه الصلاة والسلام منذ نعومة أظفاره بالصادق الأمين، وقد توارى اسمه وراء حليته، وكانت صفته هذه تغلب على علمه، فكان الصادق وكان الأمين، ورأيت الصادق ورأيت الأمين، والصادق هنا والصادق يمشي هناك هكذا دون أن يقول أحد محمد يمشي هنا أو محمد يمشي هناك. غلبت حليته وغلبت صفاته وغلبت فضائله وغلبت مناقبه على اسمه الذي سماه به أبواه، الأمين. الأمين واقعا، الأمين تجربة وممارسة، الأمين إلى آخر لحظة بينكم، الأمين إلى آخر لحظة فيكم، الأمين يهاجر من مكة ويدع ودائعكم عند علي بن عمه ليردها إليكم في مدة 3 أيام حتى لا تغيب الودائع عنكم ولا تغيب أموالكم عن أصحابها. ثم بعد ذلك يهاجر علي بعد أن يرد الودائع في 3 أيام وكانت هذه الودائع عند أم بركة، عند أم بركة ميمونة الحبشية، هذه الجارية التي ورثها من أبيه، ولم يرث من أبيه إلا هذه الجارية وبضعة نعاج وجملين، هذا هو ميراثه. وأما زيد بن حارثة فقد وهبته له خديجة، وزيد بن حارثة هذا وأبوه من أشراف العرب، وإنما أسر في معركة بين العرب وبين قبيلته فأخذوه وباعوه لخديجة، وأخذته خديجة خادما لها، ثم وهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أبوه يوما بعد أن بحث عنه في كل مكان حتى علم أنه آل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه وقد امتلأ أملا ورجاء في أن يرجع بولده، لأنه عند رجل كل الناس يصفونه بالأمانة والصدق. فقال له أيها الصادق، إن لي ولدا عندك هو زيد. قاله: أنت حارثة؟ قال: أنا حارثة. قال: تريد زيدا؟ قال: أريده بمالي كله، أريده بما تشتهي، أريد بما تطلب، أطلب ما تشاء، فهذا ولدي. فقال له: لا نبتغي شيئا إلا أن نستشيره فنخيره، فنأتي به ونخيره، إما أن يذهب معك وإما أن يبقى معنا. ففرح الرجل بهذا فرحا شديدا، من الذي يؤثر العبودية على الحرية؟ فرح حارثة فرحا شديدا أن محمدا يخير ولده بين أن يذهب مع أبيه وبين أن يبقى عنده، ولا يريد مالا، لا يريد شيئا إلا هذا الخيار. فجاء زيد وقاله: يا زيد، من هذا؟ قال: هذا أبي حارثة. وحي أباه وسلم عليه. فقاله: تريد أن تبقى معنا أو تريد أن تذهب إلى أبيك ونعتقك؟ فقال: كيف أرضى بك بدلا يا رسول الله؟ كيف أرضى أن أنقلب مع أبي أو أنقلب مع غير أبي وأتركك أنت يا رسول الله؟ وصاح حارثة: ويحك يا زيد، هلكت، ويحك يا زيد، أتؤثر العبودية على الحرية؟ فقال: لا يا أبتي، ما آثرت العبودية على الحرية، ولكني وجدت من هذا الرجل شأنا عظيما، فأنا أتبعه وأنا على دينه، وليست القضية قضية عبودية ولا حرية، وإنما الحرية كل الحرية في أن أعتنق دين هذا الرجل وأن أسير على قدمه. وانقلب حارثة ولم يأخذ ولده، وبقي زيد عبدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكافئ هذا العبد الذي آثر البقاء ولم يرضى أن يذهب مع أبيه حرا. ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل أبي قبيس وأشهد الناس جميعا وقال: أيها الناس، أشهدكم أن زيد بن محمد، زيد بن حارثة، هو من اليوم زيد بن محمد، وأنه ولدي ومتبناي. فصار زيد من يومئذ دعيا، وكان ابنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على عادة العرب في استباحة التبني. ولأمر أراده الله تبارك وتعالى أن يبطل التبني بهذه الواقعة، وأن يجعل تبني الرسول لزيد بن حارثة سببا في إبطال التبني وفي تحريمه على الناس إلى يوم القيامة. نعم، حرم التبني بعد أن تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وأوضح الله تبارك وتعالى سبب هذا الحرماء، هذا التحريم، أن محمدا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال في المتبنين: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ولذلك عندما بلغ سالم مولى أبي حذيفة الحلم وكان متبنا لأبي حذيفة، وجاءت أم حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن سالما بلغ مبلغ رجال، فما أصنع معه وأبو حذيفة رجل غيور؟ فأمرها أن ترضعه، وكانت هذه واقعة حال لا تصلح مبررا لرضاع الكبار وليس لرضاع الكبير تحريم. فأرضعته أو جرت له اللبن أو درته في قعب وشربه نصاب الرضاع وصار محرما لها، لأن المتبنى إذا بلغ الحلم يعرف أن هذه التي تبنته ليست أما له، فهي أجنبية عنه وهو أجنبي عنها، فكيف يرضى المسلم لنفسه أن يدخل شاب أجنبي على أهله وهو يعلم والولد يعلم والأهل يعلمون أنه ليس منهم؟ لهذا حرم الله تبارك وتعالى هذا التبني، لما فيه من إماتة الغيرة ولما فيه من الاختلاط المحرم الذي يوصل إلى مفاسد جسيمة. وخرج علي بن أبي طالب يهاجرا بعد 3 أيام ماشيا وكان رضي الله عنه إذا حارب يحارب راجلا، وكان يحارب راجلا خيرا منه فارسا. هذا شأن علي، يعني أبى أن يركب دابة وسار على قدميه إلى المدينة، وكثير من الصحابة فعلوا ذلك وهاجروا إلى المدينة. نحن في حقيقة الأمر نلوذ بهذا التاريخ. لماذا؟ لماذا نستعرض هذا التاريخ؟ للتسليه؟ أنا أستعرض هذا التاريخ لنستقطب بسبسة الشفاه وهز الرؤوس. أنا أستعرض هذا التاريخ من أجل إزجاء الفراغ، ومن أجل إشباع النهم إلى القصص، والإنسان يميل إلى القصص، وقد راجت القصص وراجت الأكاذيب بين المجتمعات. كلا، إنما نستعرض هذا التاريخ لأن هذا التاريخ هو الزاد، وهو المادة التي يمكن أن يستمد منها، أو يجب أن يستمد منها كل مصلح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أي إنسان يدعو إلى الله تعالى ويريد أن يصلح مجتمعه لا يمكن إلا أن يتزود بهذا الزاد من التاريخ، لأنه هو المادة التي يمكن أن يسوقها إلى الناس فتلهب مشاعرهم وتزكي في نفوسهم روح الإيمان وتوجههم الوجهة الصالحة، لأنهم ينتمون إلى عرق طاهر وإلى أنفاس بريئة وإلى نسمات نبيلة وإلى أشخاص كانوا في هذه الدنيا معلمين للعالم كله. لهذا حين نعرض هذا التاريخ لا نعرضه من أجل أن ننتزع الإعجاب بهذا التاريخ أو استعراض شيء حفظناه، لأن ذاكرتنا قوية يمكن أن يسجل فيها كل شيء. ليس هذا أردنا، وليس هذا من أجل هذا نسوق ما نسوق، وإنما نسوقه من أجل العبرة ومن أجل القدوة ومن أجل العظة. انظروا إلى هؤلاء، كانت أمانتهم وكان صدقهم وكان صدق نبيهم وكان صدقهم مع ربهم جعلهم يتحملون المشاق ويتحملون المتاعب ويقطعون في سبيل ذلك الأرحام ويتركون أهليهم وأقاربهم وأقرب الناس إليهم يخاصمونهم من أجل الحق ومن أجل التوحيد ومن أجل هذا الدين الذي جاء لينجينا ويخرجنا من الظلمات والمهالك. هكذا كانوا يفعلون، ما كانوا يريدون عرض الدنيا. لقد سمع عبد الله بن عباس رجلا يقول: أين الزاهدون في الدنيا؟ أين المعرضون عن الدنيا؟ أين المقبلون على الآخرة؟ وكان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار ابن عباس إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى قبر أبي بكر وإلى قبر عمر، وقال له: أتريد هؤلاء؟ أين الزاهدون في الدنيا؟ قال له: أتريد هؤلاء؟ لأن هؤلاء كانوا هم الزاهدين في الدنيا وكانوا هم الراغبين في الآخرة، فأشار إلى هذه القبور الثلاثة وقال: أتريد هؤلاء؟ يعني أنت تسأل عن هؤلاء؟ عن هؤلاء تسأل؟ يعني كانوا هذه النماذج التي إذا سئل الإنسان عن من يحمل أعظم الفضائل ومن يحمل أنبل المشاعر ومن يحمل التضحية كل التضحية ومن يحمل الزهد والرغبة في الآخرة، كانوا هم الذين يشار إليهم أنهم كانوا يحملون هذا كله. سمع عبد الله بن مسعود رجلا يقول: أين الذين يريدون الآخرة ويقبلون على الشهادة ويريدون أن يموتوا في سبيله؟ قال: نعم، كانوا 500، كانوا 500 في الجابية وكنت واحدا منهم. تبايعنا على أن نموت جميعا في الجابية، وفيها معركة بين الروم والمسلمين، تبايعنا على أن نموت جميعا، فحلقنا رؤوسنا واستعددنا لأن ندفن بثيابنا، فهيئناها ثيابا كالكفن، ثم أقبلنا على الموت، فماتوا جميعا إلا من جاء يخبركم به وهو أنا. مات 500 ولم يبق إلا مخبر عنهم، من جاء يخبر بشأنهم وهو أنا، هو الذي بقي من 500 لأجل أن يخبر. لو أنه مات معهم لذهب الخبر معهم وذهب عهدهم الذي عهدوا الله عليه ولم يعلم به أحد. نسوق هذا التاريخ من أجل أن نحدث في نفوس المسلمين شيئا من التغير، فقد أقبلت عليهم الدنيا وأقبلوا عليها، وأقبلوا عليها فتوارت الآخرة عن نفوسهم، وإذا ذكروا الآخرة ذكروها بتكلف متنطع، ذكروا الآخرة بتجرع كأنما يتجرعون زيت الخروع. أين نحن من هؤلاء؟ الإنسان ينظر إلى نفسه عندما يقرأ تاريخ هؤلاء الناس، ينظر إلى نفسه كأنه إنسان في حجمه الطبيعي إلى جانب جبال شامخة، إلى جانب جبال سامقة. هذه الجبال الشامقة نريدها أن تعود، أو أنه ساقية إلى جانب المحيط، إلى جانب البحر، وساقية صغيرة لا تحمل أكثر من الأوعية التي تدور فيها. نريد أن نعيد هذا التاريخ. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما تلا قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: أيها الناس، إن الله تعالى لم يرد بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس كل الناس، إنما أراد فئة من الناس، ولو أرادكم أنتم لقال أنتم خير أمة أخرجت للناس. انظروا إلى فهم عمر، لو أرادكم لقال أنتم خير أمة أخرجت للناس، ولكن قال كنتم، يعني الذين ذهبوا، الذين كانوا في عهد أبي بكر، في عهد نبيكم وفي عهد أبي بكر، أما في عهد هذا فقال عن هؤلاء كنتم. فإذا أردتموهم فالتمسوهم، التمسوهم في شيمهم، والتمسوهم في سلوكهم، والتمسوهم في اتباعهم لسنة نبيهم، والتمسوهم في قدوتهم، تكونوا هم. هكذا إذا أردنا أن نكون خير أمة أخرجت للناس، وإلا فالمعنيون بهذا ذهبوا، المعنيون بالخيرية ذهبوا. إنما إذا أردنا أن نكون مثلهم وأن نتصف بصفاتهم فعلينا أن نتحلى بما تحلوا به من إيمان. هؤلاء كانوا وقافين عند حدود الحلال والحرام. الرجل يأخذ شرطا اشترطه فيأخذه، ثم يقبل عليه أصحابه ليأخذوا منه نصيبهم ويأكلوا معه، فيقول له لا، يقول لهم لا، كفوا حتى أنقلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأله هل هذا حلال أو حرام، مع أنه قد أخذه عن طيب نفس وقد قبضه نظير شيء عمله. مثلا أبو سعيد الخدري كان في رحلة وذهب إلى قوم في قبيلة ضاربين في قبيلة واستضافوه، قالوا لهم نريد أن تضيفونا، فأبوا عليهم، قالوا نحن لا نضيفكم، ما عندنا لكم قراء، ليس عندنا قراء لكم، فذهبوا وتركوهم مكسور الخاطر. فسلط الله تعالى عقربا على رئيسهم أو زعيمهم فلدغته العقرب، فقال ابتغوني الطب أريد أن أتطبب، فلم يجدوا أحدا إلا هؤلاء الغرباء الذين استضافوهم وأبوا عليهم، فلحقوا بهم وقال لهم عودوا إلينا. قالوا ماذا؟ قالوا إن كبيرنا قد لدغ، هل عندكم من راق؟ قالوا نعم عندنا راق يرقاه. فذهب إليه أبو سعيد وأخذ على قدمه التي لدغت وقرأ الفاتحة فبرئ الرجل، إنما قبل أن يقرأ عليه الفاتحة اشترط عليه شرطا. قال ما هذا؟ قال أن تعطونا كذا وكذا وكذا وكذا، يعني من السويق ومن الدقيق ومن الشياه والمعز والغنم، ويعني تعطونا أشياء أجرنا على هذا. قالوا نعطيكم. وهذا كان يمكن أن يكون هو القراء، يعني لو مكثوا عندهم 3 أيام ضيوفا لكان طعامهم هذا الذي اشترطوه على الرجل، فأخذوه وساقوه وأرادوا أن يأكلوا منه في الطريق، فأبى أبو سعيد وقال والله لا نقربه حتى نأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأله هل هذا حرام أو حلال. فذهبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، إن أبا سعيد رقى الرجل بالفاتحة. فقال عليه الصلاة والسلام: وما أدراك أنها رقية؟ اضربوا لي سهما معكم، إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وضربوا للرسول سهما معهم لأجل أن يطيب نفوسهم، ولأجل أن يقبلوا على هذا أنه أحل ما من الكسب، أحل أنواع الكسب وأطيب أنواع الكسب، جاء من طريق كتاب الله، وجاء بالشرط وعن تراضي من الطرفين، وبفائدة عادت على الرجل السقيم، على هذا الرجل السليم عادت عليه بالبر. وهكذا كان الناس يتحرجون من كل شيء، وكانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء، حتى إنه يصادف على بعضهم يأتي بالأشياء المضحكة. عمر بن الخطاب سمع رجلا يأخذ تمرة وجدها في الطريق، فقال: لمن هذه التمرة؟ لمن هذه التمرة؟ فاغتاظ عمر رضي الله عنه وعلاه بالدرة، وقال له: أمن أجل هذا أحل الله الحلال وحرم الحرام؟ يا لكع، كلها يا بارد الورع. يعني إلى هذا الحد، يعني وصلت إلى المحقرات، إلى أن تسأل عن التمرة ما من صاحبها. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أبى للحسن سبطه أن يأخذ تمرة من تمر الصدقة يأكلها، وقال له: كخ كخ، ونهره وجعله يترك التمرة فلا يضعها في فمه، قال له: كخ كخ. يعني هذه يأخذها المساكين ولا تحل لآل محمد، لأنها من الصدقات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، نستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا وإمامنا، وهو الذي نستمد منه أخلاقنا وعباداتنا ومعاملاتنا، فإذا انبتتنا عنه وانقطع حبلنا به هلكنا، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها ونهارها كليلها، لا يزيغ عنها إلا هالك، فلا يزيغ عن نبيه ولا يضل عن حبيبه إلا هالك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا وملء قلوبنا، أحبوه، املأوا قلوبكم بحبه، آثروه على نفوسكم، آثروه على شهواتكم، آثروه على رغائبكم، آثروه على أوطانكم، آثروه على أبنائكم، آثروه على أموالكم، قدموه على كل ذلك، فإنكم إن فعلتم ذلك بورك لكم، بورك لكم في أرزاقكم، وبورك لكم في أنسالكم، وبورك لكم في عافيتكم، وبورك لكم في دنياكم، ونجوتم في آخرتكم. أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست بالزعم والادعاء، ليست بأن تقول إني أحب النبي، لا، إن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتباعه، ومحبة الله تبارك وتعالى في اتباع نبيه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه فقد أحب الله، ومن أطاعه فقد أطاع الله. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فإذا كنت تحب الله تعالى فأحب رسوله، لأن الذي أوصلك إلى محبة الله هو رسوله، وبغير هذا الرسول لا يمكن أن تصل إلى الله.